شهر رمضان كاملا نظرا لأنني وضعت حملي الأول، وفي السنة الثانية لنفس العذر أفطرت نصف شهر رمضان، وإلى الآن لم أستطع قضاء ما علي من صيام لأن حالتي الصحية لا تسمح. ما هو مقدار ما علي من إطعام للمساكين في دوني جزاكم الله خيرا؟ عليك القضاء إن استطعت من إطعام، هذه تركت القضاء من أجل العجز فلا بأس أن تقضي إذا قدرت وجدت الاستطاعة، عافاك الله واستطعت التقضي والحمد لله وليس عليك إطعام، إلا إذا كنت تساهلت وتركت القضاء وأنت تستطيعين فعليك مع قضاء إطعام مسكين عن كريم نصا كيلو نصا كل يوم كل ماء يعطاها بعض الفقراء إذا كنت تساهلت. نعم. أما إذا كنت أخرت لأجل العجز فليس عليك إلا قضاء إذا استطعت، ولو تأخر سنتين لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.